إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خاطب الله تبارك وتعالى رسوله بقوله يا أيها الرسول مرتين في القرآن، وكلتاهما في سورة المائدة. قال له الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذه الآية التي في هذا الخطاب الكريم من الله تبارك وتعالى الرب الإله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أيها الرسول، نداء له بالوصف الذي هو أعظم الأوصاف، أنه رسول الله، الرسول المعهود، رسول الله الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى العالمين. وكونه ينادى بهذا الاسم إذن يكون الأمر أو النهي من خصوصيات هذا الاسم. قال له الله تبارك وتعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا تهوين وتلطيف ومواساة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن على الذين يسارعون في الكفر. وذكر الله تبارك وتعالى طائفتين من هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، المنافقين واليهود، وهم دائما متلازمين. قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون، قالوا آمنا بأفواههم، هذه كلمة قالوها بالفم ولكنها لم تصل إلى القلب، ولم تؤمن قلوبهم. وهؤلاء مسارعتهم للكفر بأمر عظيم، الكيد، المكر بأهل الإسلام، التفريق بين المؤمنين، أعمال شنيعة شنيعة. ذكر الله تبارك وتعالى من أعمال المنافقين في عهد النبي أمور شنيعة جدا، والمنافقون في كل عصر على دربهم، على درب هؤلاء الأوائل من إفساد الدين وموالاة الكافرين، وأن يكونوا هم وهم حزب واحد وأنصار. قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال جل وعلا ومن الذين هادوا سماعون للكذب، هذه صفته، يتركون الصدق، القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وكلام الرسول الصادق، ويسمعون الكذب. ما قال سامعون، قال سماعون، مبالغ من كثرة سماعهم للكذب. وطبعا سماعهم للكذب تصديقا، حتى مع علمهم أنه كذب إلا أنهم يصدقونه ويسيرون فيه، سماعون للكذب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، مقلدون، مقلدون بشياطينهم الذين كانوا يعني يربون بأنفسهم في زعمهم ألا يأتوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يرسلون هؤلاء الدهماء ليسمعوا من النبي لا ليصدقوه ولكن ليكذبوه، ثم ينقلوا إلى من وراءهم من الشياطين، كما قال تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه إنما نحن مستهزئون. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، هذا دابه تحريف الكلم، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظ يحرفون ألفاظ، الألفاظ التي يسمعونها من النبي قرآنا أو قولا النبي يحرفونه عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. ثم إنهم أيضا من صور يعني خذلانهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا يعني إن وافق تشريعه أهواءكم فخذوه، إن وافق تشريع النبي ما شرعوهم بأهوائهم يأخذونه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال جل وعلا، وهذا من التهوين على النبي، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نقف عند هذه لأن هذه آية عامة ليست في هؤلاء خاصة، وإنما في الجميع، من صيغ العموم، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله تبارك وتعالى أن يفتنه فيضله ويعمي بصره ويصم أذنه، فهذا ما أحد يملك شيء، لا أحد يستطيع أن يعني يهديه دون الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله هو الذي فعل هذا. إذا كان الله يريد أن يضل هذا، من يستطيع بعد ذلك أن يهديه؟ الله يخاطب رسوله يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهؤلاء مفتونون. هذا المنافق الذي يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويعلم أنه الحق ويغشى مجالس المسلمين، بل قد يخرج يصلي ويصوم ويجاهد مع النبي ويرى الحق، ثم يكفر بعد ذلك ويضمر الكفر ويسعى في هدم الدين، مفتون. هذا مفتون. والذي فتنه على هذا النحو هو الله سبحانه وتعالى، عقوبة، هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنه بالزيغ يزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بكفره بعناده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله يهون على النبي يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما تستطيع تملك له من الله أنت أن تنفع، أن تهديه، أن تدخل الإيمان إلى قلبه، لا ما تستطيع، بل لا يستطيع أحد. إذا كان النبي هذا لا يستطيع هداية من يضله الله، من يريد الله إضلاله، فلا شك أن غيره بالطريق الأولى والأحرى، لا يمكن. من أصم الله تبارك وتعالى يعني أذنه وأعمى بصره وطمس قلبه، فهذا ما أحد يملك شيء من الله، فهذا حذر. فهذا أقول هذه الآية عام، وهي مخيفة لأنها تجعل الإضلال من الله، يعني أن الإضلال من الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يضل إلا من يستحق الضلال سبحانه وتعالى، لا يضل إلا من يستحق الضلال، لأن تعرض رأس، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، نقيض، الله هو الذي يقيض، الله هو الذي يقيض، نقيض له شيطانا فهو له قرين، إنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الفتنة، يصير مفتون ويضل عن السبيل ويظن هذا المغفل الأحمق أنه مهتدي وأنه هو اللي ماشي صح وهو الذي على الهدى والحق، وأن طريق الرسل وطريق الرسول هذا طريق الباطل، وإنهم الشياطين ليصدونهم هؤلاء أولياؤهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى من يريد فتنته، يقول الله لنبيه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك مذكورين يعني هذان الصنفان، المنافقون واليهود الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إرادة كونية قدرية، إرادة كون وقدر، الله قدر هذا سبحانه وتعالى لحكمته عقوبة فيهم أنهم لما ساروا في طريق الغواية على هذا النحو لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، لا بد أن يخزيهم الله تبارك وتعالى، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا. أولا هذا يعني بيان بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على هداية الناس حتى الأعداء، شديد العداوة من المنافقين ومن اليهود، وأن النبي بذل في هذا السبيل ما بذل صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يحزنه كفره. والله هنا يهون عليه يقول له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا سيحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. انظر الفتنة، تشريع الرب تبارك وتعالى يريدونه أن يكون تابعا لأهوائهم. إن كان هذا تشريع الرسول يقول تابعا لأهوائنا، وهذا القصة بسبب اليهودي واليهودية اللذين زنيا فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن حكم بحكمكم بتسويد الوجه ويعني التشهير فخذوا بحكمه، وأما إن حكم بالرجم فلا تأخذوا. إذا حكم بحكم الله لا تأخذوه، وإذا حكم بالهوى وبحكم الشيطان تأخذوه. كيف يكون هذا؟ إنسان عنده فيه دين، وين الإيمان؟ قال جل الله على: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني هذا الذي يقول آخذ الحكم إذا كان حكم الشيطان وحكم الهوى، ولا آخذه إذا كان حكم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال للنبي: هذا الذي هذا فعله يرضى بحكم الشيطان والهوى ولا يرضى بحكم الله تبارك وتعالى. قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يبقوا في النفاق ويبقوا في الكفر هذا الذي هم فيه حتى يموت. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم استرسل الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف هؤلاء، قال: سمعون للكذب يكرون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى آخر الآيات. أما الموضع الثاني الذي خاطب الله تبارك وتعالى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول، هو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل: يا أيها الذين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربك، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. آيات عظيمة. يخاطب الله أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول، وفي اختيار هذا الوصف هنا والنداء بهذا الوصف لأن الأمر يتعلق بهذا الوصف، يتعلق بالرسالة ويتعلق بكونه رسول. بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن هذه هي مهمة الرسالة، الله أرسلك رسول حتى تبلغ رسالته، بلغ أمر من الله للنبي أن يبلغ هذه الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم يقول له الله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول الله تبارك وتعالى: فما بلغت رسالته، ليس من باب تحصيل الحاصل، لأنه معلوم أنه إذا لم يفعل فما بلغ رسالته، لا، هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد، يعني لم تقم بالواجب. ومعنى إيش لم تقم بالواجب الذي أوجبه الله عليك؟ يعني في عقوبة، يعني ثمت عقوبة لهذا. قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي فثم عقوبة بعد ذلك. ثم قال له الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. تكفل الله تبارك وتعالى نفسه بأن يحفظ النبي حتى يبلغ هذه الدعوة، ولو اجتمع عليه كل من في الأرض على أن يحولوا بينه أو يقطعوه دون هذه البلاغ لا لا يستطيع. وقد كان حاول كل الأعداء من كل الأصناف من مشرك العرب ومن اليهود ومن النصارى ومن المجوس من الفرس ومن المنافقين، كلهم تآمروا على النبي لقتله، وكلهم أعدوا مؤامرات لقتله، ولم يكن بينهم وبين النبي حائل، ما كان النبي حراس ولا جيوش من المخابرات يأتونه بأخبار الناس، ما في أحد يتحرك لما يأتيه خبره، لا، بل لم يكن للنبي حتى بواب على بابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في متناول يد، يعني في متناول يد من يريد يعني تناوله، وما استطاع أحد أن يناله صلوات الله وسلامه عليه. قال له الله: والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية كان النبي في الأول الأمر في مكة يحرس، ثم يعني أرسل النبي حراسه لم يحرسه أحد حتى قبضه الله تبارك وتعالى ورفعه الله، رفع الله روحه إليه في الرفيق العام. فهذا ربنا قال له الكفالة، يعني الأمر أمر ضمان بقاءك حتى تبلغ هذه الرسالة على الله، الله هو الذي تولى هذا. قال: والله يعصمك من الناس. ما أحد يقدر يناله، لا يستطيع أحد أن يناله. أقول حصل للنبي مؤامرات كثيرة، قريش بحدها وحديدها لا بد يقتل، وعزموا على ذلك كل بطول قريش، والنبي خرج من وسطهم لم ينالوا منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي من أوساطهم من وسطهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم يتميزون غيظا لذلك ولم يستطيعوا. يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر في أقدامهم لرأونا، والنبي وصاحبه في الغار. أقول له: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كذلك انتقل النبي إلى المدينة، وحاول المنافقون معه محاولات كثيرة لقتله، اليهود حاولوا محاولات كثيرة لقتله، وكان النبي ما في حائل يعني بين اليهود وبينه. حاول بنو النضير، حاولت المرأة اليهودية في خيبر ولم ينالوا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، حاول جهال العرب من المشركين، حاول كثرة أرسل رسله للقبض على النبي وإرساله. فقال النبي للرسولين: إن ربي قد قتل ربكم. الشاهد أن قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبالفعل قد عصم الله تبارك وتعالى رسوله أن يناله أحد، وأمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ رسالته للجميع. تبليغ رسالة الله للجميع والنبي بهذه الحال التي كان عليها أمر معجز في ذاته، فكيف يخاطب رجل لا يملك من العدد والعدد والقوة ما يخاطب به رؤساء الدول العظمى ويهددهم ويبلغهم الرسالة، ثم كيف يخاطب رجل وهو الذين حوله من أنصاره أمة معدودة، عدد قليل معدود، وكل المحيط العالمي على ضده، ثم يخاطبهم خطاب عظيم يكفرهم، يخبرهم أنهم كفار وأنهم من أهل النار، وأنه لا عقول لهم ولا فقه لهم ولا فهم لهم، وأنهم انفروا في هذا الطريق، صاروا إلى الكفر. فالنبي أكثر من في الأرض جميعا، أكثر اليهود قال إنهم كفار، وأكثر النصارى، وأكثر مشرك العرب جميعهم، من مات منهم على الشرك ومن كان حيا موجودا، أكثر الجميع، وأعلن العداوة للجميع، وأعلن أنه قد جاء للجميع بالذبح. قال لقريش: لقد جئتكم بالذبح، فيهددهم بالقتل. وقال لكسرى: أسلم تسلم. وقال لقيصر: أسلم تسلم، ومعنى تسلم تهديد بالقتل. فهذا أمر عظيم جدا، وقد فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يترك في وقته رأس من رؤوس الكفر في وقته إلا وأرسل له خطاب مباشر: من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس، من محمد بن عبد الله إلى قيصر ملك الروم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، إلى ملوك عمان، إلى ما ترك أحدا من هذه الرؤوس إلا وأرسل له النبي صلوات الله وسلامه يعلمه ويهدده كذلك. فبلاغ النبي في ذاته معجزة، معجزة من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه وهو بالحال التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه من الضعف والفقر والحال الرفيع يعني جدا، يعني من ينظره شيء أبه له هذا يعني، لكن ألقى الله تبارك وتعالى يعني الرعب والخوف منه في كل قلب. هذا أبو سفيان لما كان يعني حضرة قيصر الروم يقول هرقل، يقول لأبي سفيان: لأن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان هذا في القدس. وقال: ولو وجدت أني أخلص إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. كلمات عظيمة. يقول أبو سفيان: لما خرجت من عنده فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول حتى قال النبي، عبر عن النبي بكناية بكنية فيها تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، وأبو كبشة واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبه إلى هؤلاء. يقول: أمر أمره، يعني استحكم أمره. يقول: ابن أبي كبشة استحكم أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول: ملك بني الأصفر، بني الأصفر الروم، يقول: ملك الروم يخافه، يقول: ملك الروم يخاف منه. قال لهم: لا. يقول: لا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده آية من آيات الله تبارك وتعالى أن يكون النبي على هذا النحو ويبلغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالمين. ثم يهيئ الله تبارك وتعالى كذلك لهذه الرسالة من يحملها إلى العالمين وإلى يوم القيامة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا كذلك بيان أن الكافر لا يهديه الله، فصار مع الكفر لا يهديه الله. متى يهدى؟ إذا أقرأ عن الكفر. أنت الآن ترد، أنت ترد، عارف أن هذا صدق وترد، كيف يهديك الله؟ كيف يهدي الله عز وجل رجل كافر؟ ايش معنى كافر؟ عارف الحق ولا يتبعه، ما يمكن يهديه الله عز وجل. اما اذا صدق بالحق، عرف ان هذا صدق وصدق به، عند ذلك يهدى، يهدى الى الحق. والله لا يهدي القوم الكافرين. قل: يا اهل الكتاب، اي من اليهود والنصارى، لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. اذا مفكرين انكم اهل الجنة وانكم احباب الله وانكم شعبه المختار، هذا كلام اليهود وكلام النصارى، وأنكم تدخلون الجنة بهذا، لا، لستم على شيء يعني من الدين ومن الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى مبين للنبي أن هؤلاء سيزدادون كفر بالهداية بالقرآن، حيزدادون كفر. قال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. نفس المعنى الذي كان في الآية في الأخرى، قالوا: القرآن المنزل إليك، ما أنزله الله إليك من الكتاب والحكمة سيزيدهم كفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. لا تتأسف على هؤلاء، لأن هؤلاء كفروا، والله تبارك وتعالى يعني لا يهدي كافرا طالما هو على الكفر، طالما الكافر متشبث ومتلبس بكفره فيبقى أن الله لا يهدي. الله ما يركض وراء الناس عشان تعالوا ادخلوا في الهداية، لا، لهذا دين عظيم شريف، الذي يجي الذي يريده يأتي، أما الدين يركض وراه لا، لهذه رسالة شريف، كما قال الله لرسوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يذكر، يعني هذا الأعمى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني من استغنى عن الهداية ستتصدى له بالدعوة وتعال وتعال، وما عليك ألا يزكي، مش عليك، لو ما تزكى هذا المجرم هذا ماذا يضرك هذا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى، الذي يأتيك يسعى للهداية وتتلهى عنه بأي شيء. نعم. ثم قال الله إنها تذكر، إنها تذكر، فمن شاهدك وما يذكرون إلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. فهذه تذكرة من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. انظر تعجيب الله تبارك وتعالى، يعني عباده من جحود الإنسان. قتل الإنسان، دعاء من الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان الكافر بالقتل. ما أكفره، يعني ما أشد كفره، ما أشد كفره من أي شيء خلق، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره. هذا الذي يفعل به هذا من خالقه القادر عليه، يخلقه من نطفة ويجعله يسير من هذا الطريق من رحم أمه ثم يعيشه ويحييه ثم يميته ويحط بالقبر. شوف السجن، السجن الإلهي اللي كل واحد لابد يسجن فيه ويكون أحب الناس إليك وانت تحطه فيه، يعني مثلا أبوك ولا أخوك ولا زوجتك الحبيبة ولا ابنك الحبيب الذي هو قطعة فلذة من كبدك، وين بتحطه انت لما يموت؟ انت تحطه بهذا السجن وتسكر عليه وتهيل عليه التراب. هذا قهر، هذا قهر الإنسان، هذا مقهور. أنت يا الإنسان الذي قهرك الله عز وجل هذا القهر تكفر به؟ تكفر بالرب هذا؟ هذا الرب الذي هذا صنيعه بالإنسان وهذا فعله له، تكفر بإلهك الذي خلقك على هذا النحو والذي يصيرك بعد ذلك على هذا؟ حطك في السجن هذا بعد ذلك ويحاسبك هنا ليس معك أحد، لا أمك ولا أبيك ولا أخيك ولا أحد معك في هذا المكان، ويقال لك من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل؟ تكفر بالإله الذي هذا هذه قدرته عليك. قتل الإنسان يقول الله ما أكفره، يعني ما أشد كفره. فهذا خطاب للرب. فالدين لا يركض وراء الناس، الدين ما ينبغي أن يركض وراء أحد، بل كل واحد يجب أن يركض وراء الدين، هو يركض وراء الإسلام لأن به نجاته، به حياته، اعترافه بخالقه بإلهه بمولاه. أما الله هو يقول لك تعال، لا، هذا بلاغ بس، هذا بلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بس. قال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. فإن توليتم يعني عن الإجابة، فإنما عليه على الرسول ما حمل، حمل من الله. إيش اللي حمله ربنا؟ بس البلاغ. قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعليكم ما حملكم، استجاب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه وأن يسلكنا في سلك أوليائه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. أستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخي السلام.